اتفضلت. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتكرر والمتجدد في علم من علوم القرآن، ألا وهو علم الناسخ والمنسوخ، في ضيافة شيخنا المبارك. الله يبارك فيكم. الله يكرمك. حفظه الله تعالى وإياكم. ولازلنا في آيات من سورة الأنعام، وفي هذه السورة الكريمة ورد قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الآية ذهب أهل العلم أو بعض أهل العلم على أنها منسوخة بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهل هناك وجه تعارض بين هاتين الآيتين؟ وهل قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يخص به طعام أهل الكتاب إذا لم يذكروا اسم الله عليه، أم أن الخطاب لأي ذبيحة ذبحت ولم يذكر اسم الله عليه عمدا حتى وإن ذبحها مسلم منتسب للإسلام؟ فتفضل ببيان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهناك آيتان كما ذكر فضيلة الشيخ نور حفظه الله تعالى وبارك الله فيه. الآية الأولى من سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والآية الثانية قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فيقول إن بعض العلماء ذكروا أن آية المائدة طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ناسخة لآية الأنعام. هذا قول. وكما سلف فإننا لا نتجه إلى القول بالنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، فقوله تعالى أيضا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق، يصعب أن يقال إن الله وصف شيئا بأنه فسق ومع ذلك أباحه أو لغاه، أو يقول: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وبعد ذلك يأمرنا بطاعتهم، وقد وصف أن طاعتهم في هذا الباب شرك. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن الجمع هنا ممكن: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق عام، وعلى عمومها بقية. لكن إذا علمنا أو إذا أتانا يهودي أو نصراني بطعامه، والمراد بالطعام اللحم، إذا أتانا يهودي أو نصراني بطعامه لا نسأل، سنأكل لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولا تعارض عندنا الآن، يعني إذا أكلنا من طعام الكتاب ما عرضنا قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، إلا إذا سمعنا الكتابية يقول باسم المسيح أو باسم عزير. فإذا قال الكتابي باسم المسيح أو باسم عزير انتقلنا إلى التحريم لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فسنصير إذن إلى أن قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، على ما إذا لم نسمع اليهودي أو النصراني يذكر اسما غير اسم الله، أما إذا سمعناه وعلمنا أنه ذكر اسما غير اسم الله فلن نأكل، فلن نأكل حينئذ. ويكون استثناء، يكون الباب استثناء، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. هل يا شيخنا يعني ليس يعني قولهم بأن المسيح هو ابن الله وهو الله، يعني هم يقولون ابن الله ويقولون هو الله أيضا مستثنى؟ عفوا، يقول المسيح هو الله ويقول هو ابن الله، لكن من الذي قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ لنا اجتهادات مع النصوص. نفسه يا شيخنا الله نهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب، وهو ما دام يقول المسيح هو الله فيقول إذا قال بسم الله يقصد المسيح. ما عندنا تكلف كهذا التكلف، ما عندنا تكلف كهذا التكلف. نعم. يعني الآن مشكلتنا الآن في شخص نصراني ذبح وقال باسم المسيح، فأنا عندي الآن آيتان تعتوراني، الآيات الأولى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهنا أقول فسق، والثانية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أي الآيتين تعمل في الباب؟ عندنا أن يمكن الجمع بأننا نقول نعمل آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فلن نأكل، أما إذا كان الكتابي قال بسم الله أكلنا ولا تعارض حينئذ. نعم. أنا ما سميت الله ولا الصليب ولا المسيح، أنا ذبحته حين أزيد أكل ولا لا أكل؟ شخص ذبح ولم يذكر اسما، إذا كان مسلما ونسي أن يذكر الاسم أكلنا من ذبيحته، لأن الأصل فيه أنه من أهل التوحيد، والله قال إلا ما زكيتم. إذا كان كتابيا فذبيحته أيضا حلال، ونسمي الله نحن. وقالت والآية الأخرى فيها وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ليس في باب. نعم. دلوقتي أنا مثلا ليا زمان نصراني في العمل ولقيته بياكل لحم، ليا هل ليا أن أسأله هذه اللحمة من أي نوع ولا أكله خلاص؟ لك زميل نصراني يأكل اللحم، لك أن تأكل وتسمي الله لأعمال قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. تبين لك لحم خنزير يطرش، ضع صبعك فمك واستقي. أنا أقول لك إذا أنت تنطعت، قلت تبين لي بعد كده لحم خنزير كان في البطن ما زال في البطن، استقي ضع إصبعك في فمك وخرج. بعد كده ما تأكلش عنده أدم بيأكل خنازير. نعم. نعم تفضل. طيب، لا مش ميتة فقط يعني، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله يعني، ده يجادلكم في أبواب أخرى، في عدة أبواب. ما رأيت يسأل الذبائح التي ذبحت في الخارج، هل ذبحت على الشريعة؟ قلت ما رأيته. يقولون مكتوب على الكراتين، إذا أنت واثق في الكراتين واللي ما كتب على كل، لكن إذا كانت كرتونة فيها سمك ومكتوب عليها مذبوح على الشريعة الإسلامية كله. إذا شيخنا يتلخص من هذا أن طعام المسلم لا يشترط أن تسأل فيه لأنه حلال، وكذلك طعام الكتابي لا يسأل فيه لأن الأصل أنه حلال، إلا إذا تبين غير ذلك، إلا إذا تبين غير ذلك. أما طعام غير المسلم وغير الكتابي هو الذي يمتنع عنه لأنهم لا يسمون اسم الله عز وجل عليه. هذا التعليل؟ نعم. هذا التعليل؟ نعم. طيب أسألك سؤال بناء على تعليلك، مشرك قال بسم الله وذبح، تأكل أو لا تأكل؟ ولماذا؟ لا أكل. لا تأكل لماذا؟ ما المنع؟ المنع من الأكل من ذبائح غير المسلمين. فين النص؟ النص هنب النصوص. هو قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هل هذا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يساوي لا تأكلوا من طعام المشركين إذا سموا الله؟ أنا بس بسأل سؤال. إذا قيل إن مشركا سمى الله على الذبيحة، نأكل أو لا نأكل؟ لا تتكلم إلا إذا سئلت. نأكل أو لا نأكل وما الدليل؟ دقق يا محمد بن فاروق وارجع البصر كرتين حتى لا تجب إجابة عشوائية. ماذا عندك؟ طيب تأكل لماذا؟ النبي كان يطعم عند الكفار في مكة. متأكد أنه كان يطعم عند الكفار في مكة؟ كان يضحي شيخ. لا أقول، لأن هذا يخرج من الآية، تقول مما لم يذكر اسم الله عليه ذكر اسم الله عليه. نأكل لأن هذا ذكر اسم الله عليه. طيب دلوقتي صبرا بس كده خلينا كده. اتفضل. في حديث عن عبد المعون المفيد ايه أيوة أيوة أيوة. قال إني لا أكل ما تذبحون على أنصابكم. ما وجه الدلال؟ أنا أسأل سؤالا. اصبر يا أبا طارق، لأن المسألة أصبحت تستحق جائزة لمن يجيب. نعم يا صاحبي تفضل. وتأكل لماذا؟ يوم يعض الظلم على يديه، يعني ياكل يعني. من اسباب النزول النبي صلى الله عليه وسلم مر يعني، ففي واحد عرض عليه الطعام بس ما اعرفش مدى الاسناد يعني. فان هو قال له انا مش هاكل لما تقول يعني الشهاده وما الى ذلك. فقال الشهاده خلنا لا ما فيش، مش ثابت الموضوع. نعم صبرا كده. يا شيخ انا الله عز وجل ذكر مما صبرا مما لا يجوز لنا ان ناكله ما اهل به لغير الله. هو سمى الله، حتى لو سمى الله لأنه ذبح لغير الله، وإن سمى الله فلا يجوز. من قال أنه ذبح لغير الله؟ نقول السؤال موجه إليك. يهودي أتى بشاة وقال بسم الله، عفوا مشرك أتى بشاة وقال بسم الله، لأن هو لا يقر بالله أصلا، هو يعبد غير الله. يا أحمد سأل الصحابة عندما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نكون بأرض المشركين فنأكل في أنيتهم، فقال إذا كان هناك بد تغسلوها وقولوا فيها، فإذا كان الأصل حرمة الأكل من الأنية. شيخ نعم بعد كده اللي يتكلم غلط يدفع. بس أنا أقول القمار وأنت تلم. يأكل منها، يأكل منها، يعني بس صاروا قال انما الاعمال بالنيات وانما كل ده انت جبتها خليت البساط زي ما بيقولوا. نعم احيانا يخلصون فاذا ركبوا لا لا لا خلاص الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فالجمهور على انك لا تاكل من ذبيحه المشرك وان سمى الله، لان الله قال الا ما زكيتم، والخطاب للمسلمين. فهذا دليل الجمهور على مسألة عدم الأكل من ذبيحة المشرك إذا قال حتى إذا قال بسم الله، لأنه ليس بداخل ضمن قوله إلا ما زكيتم، والخطاب فيها لأهل الإسلام. هذا هو دليل الجمهور في المسألة. بارك الله فيكم تفضل. وليك ثم تأتي مسألة شيخ نور، طبعا نعرف تلقائيا إجابة أبي طارق. انت حنبلي ولا شافعي يا ابو طارق؟ شافعي. فيش واحد حنبلي هنا؟ ماشي. عندنا شافعي ومالكي الآن. رامي حنبلي. طيب واحد يتقلد رأي الحنابلة ويجيبونه. الله سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. تارك الصلاة تؤكل ذبيحته أو لا تؤكل؟ تارك الصلاة إذن سنرد تارك الصلاة إلى هل هو مشرك أو هو فاسق؟ طيب إذا كان النصراني الذي يقول إن ربه عيسى لن نسأل وسنأكل ذبيحته، فما بالك بالذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويسمي الله؟ أيهما أقرب إلى أن تؤكل ذبيحته؟ الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا إذا كان جاحدا للصلاة فخرج بجحوده من الإسلام إلى الكفر ونخطب إلا ما زكيتم حنيزي. كده مضبوط؟ نعم. طيب السؤال المشهور العملي فعلا، لأننا الشيخ نور في هذه المسائل نبحث عن أمر وهو الواقع العملي للناس، عند مناقشة الأبحاث نحب أن نكون قريب الصلة بالناس. بعض إخوانك يقولون لا نأكل ذبائح الجزارين المصريين، شيوخ حتى. لماذا يا جماعة؟ قل أننا ذهبنا إلى المجازر وجدناهم يسبون الدين لبعضهم أو للبقرة التي يذبحونها، فمن ثم لا يأكلون من لحوم الجزارين عموما، ويتحرى الجزار الصالح. فما رأيك في هذا يا شيخ نور؟ أولا الأصل في المسلمين أو في عامة المسلمين أنهم على الإسلام وعلى التوحيد. أنت ستؤصل وتقول نعم قد يكون هذا موجودا، ولكن السواد الأعظم للناس أنهم مسلمون، أنهم مسلمون. من ثبت عنه أنه كفر؟ إن ثبت عندنا أنه كفر امتنعنا، لكن ما لم يكفر أكلنا، مش كده؟ طيب نعم. لا نتتبع عوراته في السوق، نرى ما نذهب خلفه ونرى. أحيانا يعني أنا أذكر لك واقعة من الوقائع بس لا نحب أن نسمي. أنت لا تقول لنا تتبع صح، لأن في إخوانك تتبعه ويقول سأذهب إلى الجزارين وأسمع في المجزرة بنفسي. يعني أذكر لك طريفة من الطرائف لكنها حقيقة حصلت. كنا في مرة في دولة من الدول العربية، فحكى لي الإخوة تلاميذ شيخ طلاب شيخ مشهور جدا في التوحيد والتحري إلى آخره، فذهبوا واحد دعاهم للأكل عنده، واحد من إخواننا اليمنيين دعاهم إلى الأكل عنده، فذهب الشيخ والطلبة الذين معه إلى الأخ أخ فاضل يمني للأكل عنده، فواحد من طلاب الشيخ عارف احتراز الشيخ عن الأكل، فقال له شيخ اللي ذبح الذبيحة دي رجل يمني لكنه موحد، القول يمني، فانزعج لأن في اليمن كان عندهم شركيات يقول يا أباطير، واحد صنم زي السيد البدوي اللي في مصر كده اسمه أباطير، واحد يقول يا هادية على الإمام الهادي، فيستغيثون بغير الله. وهذا الرجل كان راح أيام الحروب بين السعودية واليمن يحارب في الخرافات، قال يمني واخد فكرة أنهم يقعون في شركة إذن لا أكل. قال لي يا شيخ ورجل يمني موحد، رجل يمني موحد من أهل التوحيد، قال موحد ائتني به فسأذكر لك وانت تعقب. فلما جاء الأخ اليمني فقال له الشيخ إيه جني يشلك، يعني عفريت ياخدك يعني اللفظ المصري، فسأل له يشلك انت، فقال عرفت انه هو بيعتقد ان الجن ينفعون او يضرون، فما تعليقك؟ تعليق ان هذا تكلف، ان هذا تكلف. جزار جاهل رد رد تلقائيا، ليس مع لم يتصور ان. طب انا اسالك سؤال، الجن يشيل او ما يشيل؟ قد يكون سبب، لكن الله اقول لك يعني سؤال، الجن يستطيع يخطفك ولا ما يستطيع؟ وما الدليل؟ خلينا كده ناخذ ونعطي مع اخواننا. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. في السحر، استنى بس، يعني هل الجن ممكن يشيل اشياء او ليس بممكن؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. صح كده ولا مش صح؟ حديث ابن مسعود، افتقدنا رسول الله ذات ليلة فبتنا بشر ليلة، فمنا من يقول اغتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنا من يقول استطير رسول الله، يعني اختطفته الجن. ورد في سنن البيهقي قصة الذي اختطفته الجن وبقي عندهم 4 سنوات. والآية أحكم، الآية هي قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فكان التكلف من كذا وجه يعني. ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، ادخل على مسألة يعني الآن لست بمطاربين، نحن في مصر والحمد لله يعني دولة مسلمة في الغالب، والذين فيها هم دون الإسلام نصارى، مش كده الغالبية العظمى. عبد الناصر كان طرد اليهود وبقي النصارى. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. نعم انتقل ماشي. ما صحت القول ان لما جاء رجل نبي رسول او واحدة وهي رسول ان اهل بشير بيرسلون اليه الذبائح هل اكلها؟ فقال سم وكل. إن أقواما حديث عهد بجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال سم الله وكل. نعم يعني الحمد لله معتقدين ما قررتم يعني المسألة، لكن مش ممكن أنا أتحرى الجزار المتدين الصالح بدل اللي بيسب الدين؟ طبعا نتحرى المتدين الصالح. هل نحن قلنا لك اشتري ممن يسب الدين؟ لا، أنا أقول الأصل، أنا بنبني على أصل الجزارين في مصر المسلمون. نعم تفضل شيخنا بارك الله فيكم. وفيك. في قول الله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل. هذه الآية زعم بعض أهل العلم أنها منسوخة بآية القتال أو بآية السيف، فما توجيه فضيلتكم لهذه الآية الكريمة؟ وهل الأمر هنا لوجوب؟ هل الأمر هنا يفيد وجوب أم هذا الأمر نوعا آخر من أنواع الأمر؟ أنت تجيب على الكفار شيء هم لا يعتقدون صحة كلامك أصلا. نعم. قد تقول لهم الأمر واجب عليكم. إذا هذا أسلوب أمر ولكن لا يزيد وجوب له. أنت أمر من؟ هل الرسول بيأمر الكفار؟ أقصد اللفظ. اللفظ لفظ الأمر، لكن قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. إني عامل على مكانتي. يا قوم اعملوا على طريقتكم التي أنتم عليها سائرون. فأنا عامل على طريقتي التي أنا عليها سائر. من الناس؟ هل القول هنا أنت تقصد يا شيخ نور هل الأمر أمر إباحة؟ هل أبيح لهم أن يعملوا على مكانتهم على ما هم عليه من الكفر؟ لا يظن أبدا أن الله يبيح الكفر ويأمر بالكفر ولا رسوله، إنما الأمر أحيانا يأتي للتهديد، يأتي للتهديد. مثلا اعملوا ما شئتم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه لا، اعملوا على مكانتكم وانتظروا إنا منتظرون. خير الأمر في قوله أقيموا الصلاة. طبعا. نعم. إذن قوله تعالى اعملوا على مكانتكم إني عامل، ليس هناك ما يحملنا على القول بالناس، إنما اعملوا. إذا هو أحيانا يبني النسخ على ماذا؟ على مفهوم له من الآية، على مفهوم له من الآية، فهم فهما فتكلف القول بالناس، والآية قد لا تحتمله، فهو فهم أن اعملوا على مكانتكم فليس لي دخل بكم، فليس لي دخل بكم ولن أتعرضكم. لكن الآية ليس فيها كده، الآية فيها اعملوا على مكانتكم إني عامل على مكانتي. كونك أنت تقدر اعملوا على مكانتكم ولن أقربكم، ومن ثم تدعي نسخ كلمة ولن أقربكم، فلا الأول التقدير صح ولا الثاني الذي بني أو أتي به لدفعه صح. نعم، أقول لك يا زيد أنت رجل كافر، عملت على طريقتك وأنا عامل على طريقتي، ليس معنى أنني أتركك، ليس معنى أنني سأتركك، لأن ليس في الآن أنني سأتركك، فمن ثم لا نسخ، والله أعلم. وعليكم أيضا بأخذ فيكم وفيكم قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا الحق اختلف المفسرون فيه، هل هو الزكاة فيكون لا نسخ في الآية؟ منهم من قال أن هذا حق غير الزكاة، فمن ذهب إلى أنه حق غير الزكاة قال أنه نسخ بالزكاة، فما توجيهك لهذا القول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما النسخ فبعيد. فإذا قلنا آتوا حقه يوم حصاده، إذا قلنا أن الحق هو الزكاة، فالزكاة ليس المنسوخ. إذا قلنا إنه صدقة تطوع غير الزكاة المفروضة، فيمكن أن نقول الأمر الاستحباب، يمكن أن نقول إن الأمر للاستحباب، وأنت تجتني القمح أعطي الفقير كيل على الاستحباب. نعرف معنى الحصاد، ما هو الحصاد؟ الجزاز يعني، لكن يوم حصاده هي الإشكالية شوي. أنا الله قال وآتوا حقه يوم حصاده، هل يلزمني أن أخرج الحق يوم الحصاد؟ يعني أحيانا طب أنا حصدت الآن القمح، لكن ما زال القمح في سنابله، ويحتاج مثلا مني أسبوع حتى أخرج القمح من السنبلة، الحبة من السنبلة، هل آتي حقه يوم حصاده يوم جذاذه أو يوم تنقيته واستخلاصه؟ واضح الكلام؟ في كذا وجهة، أو هناك حق مثلا الثمرة لم تجتنى لم ولكنها أينعت، نضجت، هل عند النضج أم عند الجذاذ أم عند الظاهر أنها متى طابت لك وللفقير؟ والله أعلم، حسب كل زرعة. الله ينور عليك. وعليكم شيخ. هل يمكن أن يقال أن الآية دي مكية، بينما العشر ونصف العشر كل دي أحكام مدنية تكون ناسخة للآية؟ بس هو النسخ فقط لا يتوقف فقط على معرفة المتقدم من المتأخر، قد تكون هناك آية متقدمة وآية متأخرة، لكن الجمع ممكن، فليس فقط أننا عرفنا المتقدم من المتأخر ندعي النسخ. النسخ إبطال عمل بآية. والمسألة التي هي جديرة بأن تبحث وتبحث، قد كلفنا بها بعض الإخوة وبعضهم بعضهم لأهميتها، هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ هل في المال حق سوى الزكاة أو لا؟ ذات أهمية، نبني عليها حاجات أشياء كثيرة، أشياء كثيرة جدا. هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. لكن ما توجيه قوله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم عند من يقول الحق غير الزكاة وآتى ذا القربى حقه؟ ولأخينا الشيخ هاني العشماوي حفظه الله تعالى رسالة في هذا، وما زال بصدد إعطاء اللمسات النهائية لها، نسأل الله له التوفيق والسداد. تفضل شيخنا. أخذ آية في هذه الصورة الكريمة قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ورد في غير هذه الصورة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. كذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين حرمة السباع كل ذي مخلة من الطير وكل ذي نار من السباع. فهل هذا ناسخ لهذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن العلماء من ابتعد أولا الجمع بين آية المائدة وآية الأنعام، ممكن أننا نقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة تدخل تحت الميتة والموقوذة تدخل تحت الميتة والمتردية تدخل تحت الميتة والنطيحة كذلك وما أكل السبع كذلك. لكن يبقى أننا كيف نوجه قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. نقول مثلا إذا مشيت على هذه الآية، وهذا العتب أيضا يتجه لمن يسموا أنفسهم بالقرآنيين، ستحل أكل القطط والفئران، القطط والفئران والذئاب والحمير. لكن جاءت نصوص أخرى تمنع، إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حرم عليهم الخبائث، حرمت أيضا الخبائث وحرمت الحمر الأهلية عام خيبر. فكيف الجمع بين آية الأنعام قل لا أجد هذه الأشياء؟ فمن العلماء من قال عند نزول هذه الآية لم يكن الرسول أوحي إليه بتحريم شيء إلا المذكورات. عند نزول آية الأنعام وهي في مكة لم يكن أوحي إلى رسول الله تحريم شيء إلا هذه المذكورات، لكن بعد مدة أوحيت إليه أشياء أخرى، فلا إشكال حينئذ. فنقول الآية من سورة الأنعام عند نزولها لم يكن شيء حرم إلا هذه المذكورات. لما انتقل النبي إلى المدينة نزلت عليه آيات أخرى، قال حديث أخرى، مش الحصر الذي نسخ، أيوة الحصر الذي نسخ، الحصر الذي نسخ، ولا ندخلها تحت النسخ أيضا. قل لا أجد فيما أوحي إلي إلى الآن إلى نزولها، فانتهت القصة. بعد كده نزلت عليه أشياء أخرى، أشياء أخرى، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى بعض الصحابة قول عمر وفقت ربي في ثلاث، والاستقراء تجدها عشرة. قد يكون قال وفقت ربي في ثلاث لما نزلت الثلاث، وبعد ذلك وافق ربهم وافق الدخر، تكلم ثلاثة في المهد، بعد ذلك أوحي إليه أنه تكلم أكثر من ذلك في المهد، بشر بجنة عشرة عندما سمع حديث العشرة. لكن من سمع حديث مثلا ثابت بن قيس بن شماس والحسن والحسين ومن شهد بدرا ومن شهد الحديبية سيقول بإدخال أقوام. فهذا وجه، لم يكن عند نزول الآية شيء حرم إلا المذكورات. ثانيا قل لا أجد فيما أوحي إلي مما تحرمونه في جاهليتكم كالسائبة والوصيلة والحام والبحيرة، لا أجد شيئا محرما مما تحرمونه في جاهليتكم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه أنتم تحرمونها يا معشر قريش. بس لا، هذا التوجيه ضعيف، لأن يعني منهم من كان يستحل أكل الدم، كانوا يأكلون الدم ويطعنون البقرة أو الناقة ويأخذون الدم ويعجنونه بدقيق ويأكلونه. لكنه وجه مذكور والله أعلم. وليك في ختم هذا اللقاء الله يبارك فيك. الشكر لا ثم لك شيخ نور وإياك ونفعنا بعلمكم ونمد في أعمالكم على طاعته ولك بمثل جزاكم الله خيرا. وسبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله كل خير وحفظك الله وحفظكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.